بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على منزلة الملاحظة اللحظ التي ذكرنا النسمة البصيرة، هو أقرب الألفاظ الشرعية المستعملة في الكتاب والسنة من المعاني المتضمنة إياها. قال فصل: قال صاحب المنازل في الدرجة الثالثة: ملاحظة عين الجمع، وهي توقظ لاستهانة المجاهدات، وتخلص من رعونة المعارضات، وتهيد مطالعة البدايات. تكلمنا عن معنى ملاحظة عين الجمع، أن القلب، قلب المؤمن البصير، يرى أن الأمور كلها من عند الله سبحانه وتعالى، هو يقدرها ويدبرها، خيرها وشرها، هو خالق كل شيء، هو يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه. وهي توقظ لاستهانة المجاهدات، توقظ قلب العبد كي يستهين بما يبذله من المجاهدات، من مجاهدات إصلاح نفسه، لأنه دائما ينظر إلى أن عمله لن يكون منجيا له إلا أن يتغمده الله برحمته، فهو لم يصل بعمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. مع معاني أخرى سبق شرحها في المرات السابقة، لكن ما ذكرنا هي أقرب المعاني التي أرى أنها أصوب وأقرب إلى مقصود الشيخ النووي. قال: وتخلص من رعونة المعارضات. إذا لاحظ العبد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر، وأن الأمور كلها الأوامر الشرعية التي تضمنها الوحي كتابا وسنة هي من عند الله عز وجل، فيستحيل أن يعارضها برأي، فيستحيل أن يعارضها بشهوة، فيستحيل أن يعارض أخبار الكتاب والسنة بشبهة، فهو لا يمكن في أمر الشرع أن يعارضه بشيء، ولا يعارض الأحوال والمنازل الإيمانية التي وردت في الكتاب والسنة بخواطر أو بأذواق، ولا يعارض العقائد وأمور الإيمان التي نزل بها الوحي بعلم كلام أو منطق أو فلسفة أو شبهات عقلية، ولا يعارض النظم التي ورد بها الشرع من الإخوة اللي بتتكلم مرة، إما أن يستمعوا للدرس وإما أن ينصرفوا. يعني الكلام يبقى من خارج المسجد مرتفع الصوت إلى درجة أن يدخل إلى داخل المسجد، إلا حتى الطفل إما يسكت يسكت الطفل ينصرف به. أطفال كبار اللي مسؤول عنهم يسكتهم. وزيها كمان، غفر الله لك. النغمة دي ما تنفعش تحط نغمة، كما ذكرنا هناك من يعارض النظم، نظم الحياة التي أتت في الشريعة بالسياسة، بالآراء السياسية وطرق حكمية تعود الناس عليها وقالوا لا تصلح السياسة إلا بذلك، لذلك عارضوا نظم الحياة الإسلامية التي شرعها الله في كل أبواب، يعني الأوامر الشرعية، يعني العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والأحوال وأمور السياسة ونظم الحياة. هناك من يعارض أوامر الشرع، فمن شهد أن الأمور من عند الله يستحيل أن يعارض شرع الله عز وجل. إذا علمنا أن هذا من عند الله العليم الحكيم، وأن هذه الشريعة هي التي أتت بالعلم والعدل، العلم في التصورات والأفهام والعدل في الإرادات والأعمال والمعاملات، فلابد أن نلتزم بها في كل أجزائها. فيما يتعلق بالاعتقاد لا نعارض ما ورد من أخبار وما ورد من أصول الإيمان بشبهات عقلية، ولا نعارض في باب العبادات ببدع مخترعة أو آراء قياسية خالفت النصوص، وكذا في المعاملات، فما أحله الله هو الحلال وما حرمه الله هو الحرام، كما ما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نعارض هذا أيضا بقياسات ولا بآراء ولا بعادات ولا تقاليد ولا يعني ما رآه الناس مصلحة دون الرجوع إلى الشرع، أو ما استحسنه الناس أو ما استقبحوه. وكذلك في أمر الأحوال القلبية والأخلاق والسلوكيات لا يمكن أن نعارض، إذا علمنا أن الأمور من عند الله ولاحظنا أن الشرع أتى من عنده، كيف نقول مثلا عن الرجاء أنه فيه رعونة، أو نقول عن الخوف أنه من منازل العوام التي لا تليق بالخواص، أو أن العبادات التي أمر الله عز وجل بها هي في الحقيقة فيها نوع من النقص، أو ما رغب الله عز وجل فيه عباده لا ينبغي أن يرغب فيه الخلص، نعوذ بالله. هذه الأحوال القلبية لا يمكن، التي وردت في كتاب السنة، لا يمكن أن نعارضها بأذواق وجدها البعض، وجدوا مثلا أن الفناء، وجدوا فيه يعني ما يزعمون أنه لذة القرب، مع أن أمر الفناء لم يرد في كتاب ولا سنة، وكما اتضح من يعني دراستنا لهذا الكتاب أنهم يقصدون أحيانا به معاني باطلة لا تصح ولا تقبل. نعود فنقول وكذا نظم الحياة. فالمؤمن الذي لاحظ أن الأمور كلها من عند الله يستحيل أن يعارض شرع الله عز وجل في ما أتى به من تنظيم حياة الناس أفرادا ومجتمعات بشيء من أنواع المعارضات. يبقى الأمر الثاني، هي الأمور الكونية القدرية. فمشاهدة عين الجمع، مشاهدة أن كل ما يقع في الوجود هو من خلق الله عز وجل، من إيجاده سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر. تؤمن بالقدر خيره وشره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خيره وشره. إذن خير القدر هو ما قدره الله من الخير، وشر القدر نقصد به الشر الذي قدر الله وجوده وإن كان لا يأمر به ولا يحبه. فنقول كل ذلك صادر من عند الله. المعارضة تكون المقصود بالمعارضة أو الاعتراض أن يكون الإنسان مقترحا على ربه عز وجل خلاف ما قدر. يقول لو أنه قدر خلاف ذلك لكان أفضل. كان ينبغي أن يقدر أمر آخر، لماذا قدرت كذا يا رب؟ هذا والعياذ بالله اعتراض على الله عز وجل. وهذا قد يقع من الإنسان في حق نفسه أو في حق غيره، كأن يتعجب لماذا فضل الله فلانا وكان ينبغي أن يفضل غيره، كما وقع من إبليس عندما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فعرض الأمر الشرعي وعرض الحكمة كذلك، وادعى أنه لا ينبغي أن يفضل من خلق من الطين على من خلق من النار، أعوذ بالله من النار. فالمعارضة لتقدير الله سبحانه وتعالى لما فعله، لا اعتراض عليه بأنه كان هناك ما هو خير وأصلح من ذلك، هو من الضلال المبين. الذي يخلص العبد من هذا النظر شهوده أن الله الذي قدر وهو العليم الحكيم. أما الأمور المقدرة، هذا بالنظر إلى تقدير الله، فعل الله هو الذي فعل ذلك، فعند ذلك لا تعترض عليه ولا تتمنى في نفسك خلاف ما وقع، لأنك لو اطلعت على الحكمة لما قلت أبدا كان ينبغي كذا ما كان كذا، ولما قلت لو كان كذا لكان كذا وكذا، وإنما تقول قدر الله وما شاء فعل. وهذا من أعظم أبواب الإيمان، هذا بالنسبة إلى تقدير الله. أما الأمور المقدرة نفسها فهل هناك اعتراض عليها؟ نقول هي مقسمة إلى أنواع، منها ما يتعلق بأفعال العباد الاختيارية، ففيها الخير وفيها الشر. عباد جعله الله يفعلون الكفر والنفاق والمعاصي والذنوب، نحن لا نعترض على الله بتقديره، ولكننا نبغض ما يبغضه وننهى عما نهى عنه ونأمر بما أمر به، فما وفقنا فيه للخير هذا فضله، وما وفق عباده المؤمنين في يعني كافة الأزمنة والأمكنة كل ذلك نشهد فضله فيه وإحسانه ونعمه على عباده المؤمنين. وما قدر عز وجل منه من شر ومعاصي وكفر نبغض ذلك الكفر ونعارض وجوده، لا نعني اعتراضا على الله لكن نسعى إلى إزالة ما أمرنا الله بإزالته. عندما نجد معاصي منا أو من غيرنا، منا نبادر إلى إزالتها بالتوبة، ومن غيرنا بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. ألسنا نسعى إلى إزالة عبادة الطواغيت، إزالة الظلم والفساد؟ هذا اعتراض مأمور به، لسنا نعترض على الله فيما قدر، ولكن هو الذي أمرنا أن نزيل ما يبغضه، نبغض ما يبغضه. فلو قال قائل أننا في رعونة من رعونة المعارضات أن تجاهدوا أعداء الله، أن تتركوا أن من مقتضيات ملاحظة عين الجمع أنك إذا شهدت أن الله الذي قدر ذلك فلا بد أن تستسلم له. هذا والله تسمعه ممن اختل فهمه بكلام أهل العلم، يقول قدر الله لا بد أن يستسلم له. أي قدر تستسلم له؟ تقدير الله؟ نعم، نحن نوقن بأن الله حين قدر ذلك لا نقول له لماذا قدرت، له الحكمة وهو العليم الحكيم. ولكن هذا المقدر، الشيء الذي يبغضه، هل أمرنا الله أن لا نعارض وجود هذا الشر الذي قد وجد بتقدير الله؟ لا، بل أمرنا أن نقاوم الشر، أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونسعى أن نزيل الشر قدر إمكاننا، ننجح نفشل يزال ينقص لا لا ينقص كل شيء كل ذلك نحن أمنا. وليس ذلك من الاعتراض. علمت بعض من يعترض على ما فعله يعني ما فعلته الشعوب من الثورة على الحكام المنافقين والزنادقة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويظلمون الناس فثاروا عليهم فيقول هذا خلاف ما أمرنا به من الاستسلام إلى القدر. وهذا والله ضلال مبين. لا يصح بحال من الأحوال أن يبرر أن الذي ينبغي أن نفعله هو أن نستسلم لأعداء الإسلام وأن نسكت على المنكرات لأن هذا من قدر الله، كما قالها بعضهم يوما لبعض الظلمة: أنت قدرنا ونحن قدرك، فلا بد أن نرضى بقدر الله. هذا خلل. نرضى بتقدير الله نعم، أما أن نرضى بالمقدر فإذا كان الله لا يرضى عنه كما قال: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، فهو يرضى بالشكر ولا يرضى بالكفر، فكيف نقول لابد أن نستسلم لهذا الأمر المقدر؟ نقول لا نعترض على تقدير الله وحكمه الكوني، ولكن المحكوم به الشيء الذي أوجده الله، سماه الله خيرا وشرا، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا وشرا، نؤمن بأن الله قدر ونسعى لزيادة الخير وتقليل الشر. هذا فيما يتعلق بأفعال العباد الاختيارية، في منها وكلها بقدر. فالاعتراض المذموم أن تعترض على الله تقول: لماذا يا رب قدرت تسلط الكفرة على المسلمين؟ وهل هذا من الحكمة يا رب؟ ولماذا مكنته من رقابهم؟ فيضيق صدره بذلك ويحصل له من أنواع الأمراض ما لا يعلمه إلا الله بسبب اعتراضه على تقدير الله، مع أن في هذا التقدير من الحكم ما لا يحيط علما به علما إلا الله، ولكن يظهر العباد بعض ذلك، يظهر العباد حكمته في تقلب الدنيا، في عدم وفائها لأهلها، وأن الله هو ملك الملك، يظهر حكما بالغة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، حكم بالغة، فكيف تعترض على الله؟ لكن هذا لا ينافي أنك تسعى إلى إزالة المنكر. لا تظن أن الأمر بالصبر على جور من جار هو من أجل استسلام القدر، ليس كذلك قطعا، ولا انتظارا أن يأتي الفرج من السماء لا من الأرض. هو الفرج لا يأتي إلا من السماء، ولكن أنت لا تأمر بالصبر إلا لمنع شر أكبر. لو أن هناك شر يزال أو ينقص لكان السعي في إزالة هذا مأمورا به، مشروعا، ليس من الاعتراض الذي فيه رعونة، ليس من المخالفة لما أمرنا به من الاحتمال والصبر، بل إزالة المنكر طالما سيتمكن المسلمون من إزالته أو حتى إنقاصه واجب من الواجبات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول عندما يؤمر الناس بالصبر على دور من جار، بل على كفر من كفر أحيانا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لآل ياسر: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وهذا كفر والعياذ بالله، لأنهم لا يملكون دفعه، لا يقدرون على دفعه، لا يقدرون على إزالته بما يمكن. لذلك هذا النوع نوع آخر من الأمور القدرية الكونية التي لا قدرة للعبد عليها، لكن هو يكره ما يفعلون. وعندما تمكن أبو بكر رضي الله عنه مثلا أن يعتق بلالا وغيره فعل لكي يزيل أو يخفف ذلك للمنكر، وليس أن صبرا آل ياسر ولا صبرا بلالا ونحو ذلك معناه أننا نسعى في إزالة أسرك أو كربك أو أن تستسلم لقدرك بأن تبقى جائعا معذبا. هذا كلام المشركين، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. عايزين الناس تستسلم القدر، الجعان يفضل جعان والفقير يفضل فقير، يقول لك ربنا مقدر على الفقر خليه بقى فقر، نعوذ بالله. لذلك هذه من الأمور التي تدل على فساد المعتقد. هناك أمور قدرية نوع آخر لا يتعلق بأفعال العباد، هو شيء يقع فيهم أو عليهم، لكن جعل الله لهم من الأسباب ما يقدرون على جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. فالشرع ماذا أمرهم؟ هل أمرهم بأن يصبروا وأن يستسلموا لقدر الجوع والمرض؟ هم ولدوا عراء، هل أمروا أن يستسلموا للعرض وأن يظلوا كذلك طول عمرهم عراء؟ أم أمروا بأن يردوا قدر الله بقدر الله وأن يفروا من قدر الله بقدر الله؟ طالما أن هذا الفعل له فيه تمكن من أن يفعلوا شيئا فطرهم الله على ذلك، شاء من شاء وأبى من أبى وتكلم من تكلم في أن هذا ينافي الاستسلام. هناك أشياء لو طبقوها فأراحون من همهم، يعني لو أنهم عندما أصابهم قدر الجوع استسلموا لأراحون من أنفسهم لأنهم سيموتون جوعا وعطشا. لكن هناك أشياء أخرى ينازعون فيها كثيرا، بعض الأمور فيها منازعات يقولون لا تأخذوا بالأسباب، فهذه التي تقع فيها منازعات ووقع فيها بعض المخالفات حتى من بعض الصالحين، لكن سنة الأنبياء لا تختلف قطعا في هذا الباب، وهو أنهم يلتزمون بما قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما لأصحابه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وكما قال عمر: نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله، يرعى في الأرض الخصبة بقدر الله ويترك الرعي في الأرض الجدباء لأنه ليس فيها مرعى، ولو رعى فيها لكان بقدر الله، ولكن يفر من قدر إلى قدر. وهناك بعد ذلك نوع ثالث من الأفعال التي تقع على العباد بلا قدرة على منع وقوعها ولا على دفعها بعد وقوعها، شيء وقع لا يمكن دفعه، فهذا لا مجال فيه إلا الاستسلام والرضا وأن نسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. يرضى ويسلم فيطيب الله عز وجل قلبه. مصيبة ما لها مدفع، أنت تسير في الطريق سقط حجر على رأسك أصابك بكسر، نعم يمكنك أن تدفع يجبر ذلك الكسر مثلا، هذا الجزء الذي يمكنك أن تعمل فيه، لكن في جزء آخر وهو أنه قد وقع في ألم موجود رأسك بتوجعك، هتعمل إيه؟ في جزء هتاخد دواء، نعم، وفي ما يبقى بعد ذلك أمر مؤلم، لا تستطيع أن تدفع كل شيء، يبقى أنك ستحتاج للراحة ونحو هذا. لا تنزعج، أصابك مرض أخبرت أنه لا قدرة ولا وسيلة للأطباء لمعالجته، تستسلم. مات لك قريب، أصابك أي شيء لا قدرة لك عليه لا أسباب، تعمل إيه في الوقت اللي مات؟ هل تستطيع أن تحياه؟ لا تستطيع ذلك. كوب قد انكسر تقعد تقول أجيب لازق ولزقه ولا أقعد أندب حظي على الإيه؟ على الكوب الذي قد انكسر، قد انكسر، هعمل حاجة بديلة، يمكن يكون بقى تانية، ولكن الكلمة انكسرت خلاص انكسرت. إذا كان من تقصير ألوم المقصر وأقول له أنت اللي كسرتها، هات لي بدل منه، ولكن هي نفسها حافظة أن أعمل فيها إيه؟ لا أستطيع أن أصنع فيها أكثر من ذلك. أصابني مرض، ماذا أصنع؟ أأخذ أسباب العلاج. هناك شيء لا قدرة لنا عليه بعد ذلك، هذا الذي نستسلم ونرضى. فهذا النظر إلى عين الجمع، ملاحظة عين الجمع، بصيرة القلب المؤمن أن الأمور كلها من عند الله، تجعل العبد يعلم أن الاعتراض على الله عز وجل شرعا فيما شرع غير ممكن، والاعتراض على تقديره وفعله لا يمكن أن يقبل في الإيمان. وأما المقدور فهو أنواع، هناك مقدور متعلق بأفعال العباد فتفعل الخير وتترك الشر وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ومقدور يقع بغير فعل من العباد ولكن له قدرة على جلب المنافع ودفع المضار فيه، فالجوع يحصل فيك والعري وأنت ولدت عاريا لكن تملك أن تكتسي أو تكسو طفلك، وإذا كبرت اكتسيت كذلك، وتملك أن يجعل الله لك ذلك، لا أعني أنك تملكه من نفسك ولكن بأن الله ملكك إياه تملك أن تأكل وتشرب وكذا تعالج المرض، نوع آخر لا قدرة لك عليه بحال، فهذا ترضى وتسلم. قال ابن القيم فصل قوله وتخلص من عوضة المعارضات، من عوضة المعارضة سمى المعارضات اللي هي بقى اللي هتبقى محصورة في ايه، هتبقى محصورة في معارضة امر الله الشرعي والمعارضة في الامر الكوني الذي لا قدرة لنا عليه، هو تلت او النوع الثالث من انواع الامور القدرية الكونية، سماها رعونة لانه فعلا دليل على جهالة الانسان الذي يعترض على الله. وكما ذكرنا ايضا من رعونة المعارضة ان يعترض على ان الله قدر ذلك او شرع ذلك ايام في الجملة. يقول يريد ان هذه الملاحظة تخلص العبد من رعونة معارضة حكم الله الديني والكوني الذي لم يأمر بمعارضته، يعني في أنواع أمرت بمعارضتها وفي أنواع لم تؤمر، فاستسلم للحكمين. فإن ملاحظة عين الجمع غير مغلوب، فإن ملاحظة عين الجمع تشهده أن الحكمين صدر من عزيز حكيم، فلا يعارض حكمه برأي ولا عقل ولا ذوق ولا خاطر. وأيضا فتخلص قلبه من معارضة السوى للأمر، معارضة السوى معارضة من سوى الله للأمر، للأمر الذي شرعه، فإن الأمر يعارض بالشهوة، أوامر الشرعية تعارضها تعارض بشهوات، مش عايز يصلي عشان حيبل لنفسه، لسه واحد بيحكي لنا هيقول لك واحد قال له هتيجي تصلي، قال له راجل كبير خالص قال له سنين عنده 60 سنه ولا حاجه، قال له والله انا ما يعني ما اعرفش اطلعت الاثنين عندنا كل عيال يعني ما بتصليش، وبعدين عايزني كل مره اقابل نفسي زي ما بتقابلوا نفسكم كده، هو لازم كده؟ فقال له طب انت مش عارف اعمل ايه وساعة الشرب، قال له طب كده يبقى ممكن ماشي صح. لكن هو المشكله عنده ان هو ايه؟ هيتبل كل شويه ويقعد مبلول كده ينقط ميه ويقلع الشراب في طريقه الانسان يسمح لك لو حدث بيه نفسه ولا لابد يتكلم بيه؟ لا لابد انه يعمل، يتكلم ويعمل، ان الله تجاوز الامه عما حدثت بها انفسها ما لم تعمل او تكلم. بس المؤمن بيحب البند ده، المؤمن كامل الايمان بيحب ان هو ياخد ثواب مع اسباغ الوضوء على المكاره. الامر يعرض بالشهوه، ويصوم يقول لك هفضل جعان وعطشان ويترك الشهوه، يقول له لا تنظر الى الصور العاريه او الى ما حرم الله، يعني امامه الشهوه وهو يريدها، فالامر يعرض بالشهوه، يقول لا ده يخلص قلبه من معارضه الامر. والخبر يعرض بالشك والشبهه، حاجة تخالف أو يشك في صحة الخبر، سواء كان خبر المستقبل عن أمور سوف تقع مثل أمور الآخرة الجنة والنار، بس تقعد تقول يعني إيه كل الأكل والشرب ده، أو إيه العذاب الفظيع جدا اللي في جهنم، والعياذ بالله الناس يقول لك هو ربنا يعذب الناس كده ليه، هو في عذاب بالطريقة دي، وهذا كله شبهات. والشك في صحة الخبر سواء كان كما ذكرنا مستقبل أو إيه أو ماضي، الناس تقعد تشك في صحة ما أخبر الله عز وجل به. ليه؟ يقول لك طب ما فين الأصابع بتاعت الناس دي؟ فقوم يقول لك ما عندناش دليل على إنه حصل طوفان، ما عندناش دليل إن كان في سفينة. يعني يعارضون أخبار القرآن، يعارضون أخبار القرآن بالشكوك والشبهات. على فكرة هتكلمنا كتير في موضوع النغمات الموسيقية دي، والله دي كلها نغمات لا تجوز. قال: فملاحظة عين الجمع تخلص قلبه من هاتين المعارضتين، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من لقي الله به. هذا تفسير أهل الحق والاستقامة. وأما أهل الإلحاد فقالوا المراد بالمعارضات هاهنا الإنكار على الخلق فيما يبدو منهم من أحكام البشرية، لأن المشاهد لعين الجمع يعلم أن مراد الله من الخلق ما هم عليه. ربنا الأراد كده. فإذا علم ذلك بحقيقة الشهود كانت المعارضات والإنكار عليهم من رعونات النفس الأنفس المحجوبة. يوم يسكت ويقر المنكرات، يقول لك أنا عارضها إزاي، ده ربنا الأراد. وبما في ذلك أنه يقول أن الله أراد خلق الكفار، شو ربنا اللي خلقهم؟ قلنا ربنا اللي خلق إبليس، ولك يلزمه أن يقول إبليس كويس بس مش قادر عشان ما تفضحش، يقول لك لا أصل معلش اليهود والنصارى مش أمالسة. وإحنا ما نتكلمش على أن هم أمالسة مش أمالسة، نتكلم على هو في الحقيقة كل من كفر فهو من شطن من بعد عن الحق فهو شيطان. لكن بنتكلم على انه ليس لان الله خلقه يعني اذا لابد ان نستسلم لذلك ولا نعترض. ما هو ربنا خلق الخير وخلق الشر، خلق المؤمنين وخلق الكفار. هؤلاء اهل وحدة الملل، اهل مساواة الملل. والجبرية الغلاة الذين يعطلون الشريعة، وقال قدوتهم في ذلك: العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر. خلل كبير جدا بين عدم إنكار المنكر وبين عدم الإنكار على فعل الله. زي ما قلنا في نظرتين في الباب ده، نظر إلى أن الأمور المقدرة منها الخير ومنها الشر، وبين النظر إلى أن الله الذي قدر نحن لا نعترض على الله ولا نقول كان الأولى أن لا يخلق الله الشر. مثل ذلك المرتد الذي قال: لو كنت موجودا لماذا تركت هذا الظلم يقع؟ الشاب المرتد الذي بتاع السعودية اسمه حمزة ولا مش عارف اسمه، اللي بيقول امال الظلم اللي بيقول في الدنيا لو وليه ربنا قدره، فعلا الاعتراض يسوقه الى الكفر، الاعتراض ادى به الى ان يكفر. فاما من يقول نقر المنكرات نرضى بالمنكرات فهذا عين الاتحاد والالحاد والانسلاخ من الدين بالكليه، وقد اعاذ الله شيخ الاسلام من ذلك. يقصد مين؟ الهروي، شيخ الاسلام الهروي. وإذا كان الملحد يحمل كلام الله ورسوله ما يحمل كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يحتمله، فما الظن بكلام مخلوق مثله؟ لا بس هو طبعا نصوص الكتاب والسنة ليست فيها المجملات بلا تبيين، فإن كلام الشيخ الهروي أحيانا يحتمل كلاما مجملا بل يظهر منه منكرا لا يجوز إطلاقه، ولا أن يقال أن هذا أن تطلق هذه العبارات. فكون بعض الناس يحملون كلامه على كلام أحمد الباطل وهو الكلام يحتمل كما تكلم مرات على ذلك، فهذا مسؤوليته أن لا تكلم بكلام يظهر منه الباطل، لكن الكلام يحتمل معنى صحيح. لو قلنا أنواع المعارضة في ماذا وما لا يجوز أن نعارض فيه شرع الله عز وجل وقدره. نقول قبل هذا وأستغفر الله. لا يوجد درس غدا ولا أخذ الخطبة فيما في القاهرة إن شاء الله. لا بس خميس بكرة في عمر بن العاص. لا مش شرط قدامنا مدة درس غدا في مسجد عمر بن العاص إن شاء الله في القاهرة. نعم ما مش عارف ما ظنش. خالته في المستشفى في العيادة المركزة تحتاج لمبلغ مالي كبير، هل يمكن أن يدفع المستشفى من زكاة المال؟ إذا كان لا يوجد وسيلة أخرى يعني إلا العلاج بهذه الطريقة واستدانت لأن أصبحت مدينة للمستشفى يجوز أن تعطيها من زكاة المال. والكافر المخلد في النار كان الأصلح له أن لا يخلق؟ نعم، لكن الأصلح في الكون كله أن خلقه الله. لماذا؟ لأنه انتفع بذلك ووقع صلاح من جهة أهل الإيمان بعبادة الله عز وجل بمجاهدته، لكن هو نفسه قد وقع عليه بلا شك العذاب وبئس المهاد الذي وصل إليه. شر مآب حصل له، جهنم شر مآب، فشر حصل. هدول لا ده خير لهو، لا ده شر. لطف الله بالمؤمن ليس كلطفه بالكافر. لطف الكافر ده في رزقه في الدنيا لطف به فجعله سميعا بصيرا، لكن لم يلطف به سبحانه وتعالى في ما يعني فعل من الكفر. لو لطف الله به لمنعه من الكفر. المعتزلة يقولون في اللطف والأصلح، أن الله فعل الأصلح لكل واحد والعباد هم الذين فعلوا الشر بأنفسهم، لم يفعل الله عز وجل بهم شر شيئا. لا يعني المسألة دي هي المسألة كما ذكرنا حصل فيها رجوع ابن حسن الأشعري عن مذهب المعتزلة. يقول له ثلاث إخوة، بيقول له شيخه الجبائي عظم شيخه، يقول ثلاثة إخوة أحدهم مات صغيرا والآخر مات مؤمنا والآخر مات كافرا، فيقول لما كانت منزلة المؤمن الذي مات مؤمنا أعلى من أخيه الذي مات صغيرا. هو جمهله أنها في جزء ما فيش للعباد قدرة عليه اللي هو قضية الموت، فيقول الذي مات صغيرا يا ربي لما لم تحييني حتى أكبر وأفعل الطاعات فأصل إلى منزلة أخي، فيقول وقد فعلت بك الأصلح. ويتخيل الحوار يعني أن ربنا يلزمه فعل الأصلح، وأنا لطفت بك لأني أعلم أنك لو كبرت لصرت كافرا، وكان الأصلح لك أنك تموت صغير. فقال يا فالثالث ينادي في قعر الجحيم يا ربي لما لم تمتني صغيرا وملك حتى لا أكبر ولا أفعل الكفر. بهت المعتزلي لم يجد جوابا، لأن ده معناه إن فعلا لو كانوا ماتوا صغيرين كان أحسن له، لو كانوا متخلقوش أصلا كان أحسن له، لكن الأحسن في المجموع اللي حصل. الفرق بين الحمد والمدح والثناء. الحمد ثناء مع حب وتعظيم، المدح مدح ذكر الثناء مجردا مش شرط يقول مدح، والثناء مدح يثني عليه يعني يمدحه يذكر فضائله، لكن ممكن يمدح واحد وهو بيكرهه وهو بينفقه وهو يريد يعني منه شيئا أو يخاف منه شيئا. فالمدح والثناء عليه. ومعنى قول الجمهور إن المحمود عليه يشترط حصوله من المحمود باختياره. باختياره يعني بفعله، لابد أن يكون بفعل منه. بس ليس هذا الكلام هو المقصود، المدح الثناء على الجميل الاختياري. الاختيار معناه الذي فعله باختياره، ليس الذي خلق عليه. لا يقال حمدت هذه المرأة لجمالها لأنها خلقت كذلك، لكن تقول حمدتها لرقتها، لإحسانها، لرحمتها للهرة، لرحمتها لأولادها، لحسن قيامها على أولادها. لكن هتقول أحمدها لطولها، أحمدها لقصرها؟ لا، ليس هذا حكم اللحية من حيث الوجوب مع ذكر الدليل. اللحية إطلاق اللحية، إعفاء اللحية، إرخاء اللحية أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الواجبات. أعفو اللحى، أرخو اللحى، وحلقها محرم حكم، لأنه خلاف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم ختان الإناث مع ذكر الدليل؟ الراجح في اختلاف بين أهل العلم، الراجح فيه أنه سنة، لأن لعموم خمس من الفطرة قال منها الختان، فهو يشمل الذكور والإناث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، دليل على أن الختان مشروع في النساء ويسمى إيه؟ ختان أيضا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام الخاتنة أشمي ولا تنهكي، يعني لا تستوعبي قطع النظر. والإشمام يدل على أخذ شيء يسير. والصحيح أن الختان في حق الإناث هو بقطع الجلدة التي تغطي النظر، كما هو في حق الذكور قطع الجلدة التي تغطي الحشمة. حكم قراءة القرآن على الميت وخاصة في المقابر. قراءة القرآن على الميت ليس مشروعا أن يقرأ عليه، وإنما يقرأ القرآن ويهب له الثواب، فهذا فيه اختلاف. قول الجمهور وهو الراجح أن ذلك مشروع، أما عند المقابر فتخصيصه بالمقابر بدعة، لما يشرع الدعاء. إن شاء أن يفعل، أن يهب لوالده ختمة، مسافر للصعيد وسوف أسترى في سفري من طلوع الشمس إلى العشاء، هل يجوز لي قصر الصلاة؟ نعم، تقصر الصلوات وتصلي في القطار. هل يجوز أن أعمل في تحويل الرصيد موبينيل بعد أن باع سبيل أسهمه في الشركة؟ تأكدت من هكذا ولا لا؟ عشرة في المية؟ لسه متمش. متى تفوتون تكبيرة الإحرام؟ إذا شرع الإمام في الفاتحة. لماذا لا تقنطون في الصلاة وتدعون أهل سوريا؟ نسأل الله فرج أهل سوريا، كرب أهل سوريا وأن ينصرهم. أنا في الحقيقة يحدث لي نسيان، بدأت قنوتا ولكن أنسى. الجهاد في سوريا أن تعيد أهل سوريا على ما يحتاجون، فإن عددهم كبير ولكن لا يجدون ما يقاتلون به ولا ما يجدون كفاية لأهلهم ولا ذخيرة. نسأل الله أن يفرج كربهم. في حملة أمة واحدة. أنت تسأل عادل. الله العظيم ده شغل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.